بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في علم الأصول للشهيد الصابر، الحلقة الثانية، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. غير أن التقابل على أقسام، فتارة يكون بين أمرين وجوديين كالتضاد بين الاستقامة والانحناء، وأخرى يكون بين وجود وعدم كالتناقض بين وجود البصر وعدمه، وثالث يكون بين وجود صفة في موضع معين وعدمها في ذلك الموضع. كان الكلام في أن التقابل الموجود بين الإطلاق والتقييد أي نوع من أنواع التقابل. قلنا تارة نبحث عن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام لحاظ المتكلم قبل أن يبين، وأخرى وهذا سميناه بمقام الثبوت، وقلنا أن المراد من مقام الثبوت هنا غير مقام الثبوت الذي تكلمنا عنه فيما يرتبط بمبادئ الحكم التكليفي. مراد من مقام الثبوت هنا يعني مقام لحاظ المتكلم للمعاني قبل أن يبرزها في عالم الخطاب، يلحظ المعاني حتى يستعمل هذا المعنى في يبرزه بهذا اللفظ، أو يريد ذلك المعنى حتى يبرزه بلفظ آخر. في مقام لحاظ المعاني والمفاهيم قبل أن تصل إلى مقام الإبراز والخطاب، هل يوجد تقابل بين الإطلاق والتقييد أو لا يوجد؟ السؤال الثاني، وعلى فرض وجود التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت وعالم اللحاظ، فهل التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل التناقض أو تقابل العدم والملكة؟ الإخوة درسوا في علم المنطق أن الفرق بين تقابل التناقض وتقابل العدم والملكة أنه في التناقض لا نشترط أن يكون الموضوع فيه شأنية أن يتصف بالمتقابلين، بل حتى لو لم يكن فيه شأنية الاتصاف، سلام عليكم، حتى لو لم يكن فيه شأنية الاتصاف أيضا يصدق النقيضين، فإن كل جسم إما أسود أو لا، فإن كل جسم إما يبصر، كل موجود إما يبصر أو لا. هذه لا تحته ماذا يوجد؟ الجدار؟ لا. هذا الجسم؟ لا. الأرض؟ لا، مع أنه هذه الأمور ليست فيها قابلية البصر، ولكن في اجتماع النقيض في تقابل التناقض نحن لا نشترط أن يكون الموضوع قابلا للاتصاف بهما، بخلافه في العدم والملكة فإننا نشترط أن يكون الموضوع قابلا لهما، فإذا كان قابلا عند ذلك يكون الوجود هو الملكة وعدم الوجود هو عدم الملكة. ومن هنا نجد أن عدم الملكة بعض الأحيان يعبر عنه بتعابير وجودية، فعدم البصر في الإنسان القابل للبصر نسميه ماذا؟ عمى. عدم العلم في الموجود القابل للعلم نسميه ماذا؟ جهل. أما عدم العلم في الموضوع غير القابل بعد لا يسمى جهلا. عدم البصر في الموضوع غير القابل لا يسمى ماذا؟ عمى. فإذا العمى والجهل من الأوصاف التي لا تصدق إلا في موارد يكون الموضوع قابلا للاتصاف بما يقابلها. أما في الموضوعات التي لا تقبل أن تتصف بما يقابلها فلا يسمى عمى ولا يسمى جهل. نعم يسمى عدم البصر، يسمى عدم العلم. إذن الفرق بين تقابل التناقض وبين تقابل العدم والملكة أن تقابل التناقض لا نشترط في الموضوع المتصف بين المتقابلين شأنية الموضوع للاتصاف، بخلافه في العدم والملكة فإننا نشترط أن يكون الموضوع فيه شأنية الاتصاف بالمتقابلين. طب إذا اتضحت هذه النقطة يأتي هذا السؤال، وهو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت واللحاظ هل هو تقابل النقيضين أو تقابل العدم والملكة؟ يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: مما تقدم يتضح لكم أن التقابل تقابل ماذا؟ تقابل النقيضين، لأننا قلنا أن الإطلاق هو عدم الخصوصية وأن التقييد هو ماذا؟ هو وجود خصوصية. ومن الواضح أن التقابل بين وجود الخصوصية وعدمها تقابل ماذا؟ تقابل التناقض. في قبال هذا القول يوجد قول آخر: لا، أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، تحقيقه موكول إلى دراسات أعمق. هذا كله في مقام الثبوت. أما في مقام الإثبات يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: فإنه لا إشكال ولا شبه أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات في مقام الخطاب هو تقابل العدم والملكة. لماذا؟ باعتبار أنت متى تستطيع أن تستكشف من عدم ذكر القيد الإطلاق؟ إذا كان المتكلم قادرا في مقام الخطاب أن يبرز القيد. أما إذا كان عاجزا عن أن يبرز القيد، حتى لو كان في مقام اللحاظ يوجد عنده قيد ولكن في مقام الخطاب والإثبات لا يستطيع أن يبرز القيد، إذن أنت لا تستطيع أن تستكشف من عدم ذكر القيد مطلقا ماذا؟ الإطلاق في لحاظ الواقع، وإنما من عدم ذكر القيد في عالم الإثبات تكشف عدم القيد في عالم الثبوت إذا كان المولى في مقام الإثبات قادرا على ذكر القيد ولم يذكره. أما إذا لم يكن قادرا لعل عدم ذكر القيد، لا لأن القيد ليس مرادا له بل لأنه لا يستطيع أن يذكره في كلامه. إذن عدم ذكر القيد في الكلام إنما يستكشف منه الإطلاق واقعا إذا كان المتكلم قادرا على إبراز القيد. أما إذا لم يكن قادرا على إبراز القيد، سيفترض في الواقع كان يريد القيد، هل يستطيع أن يبرزه؟ لا يستطيع أن يبرزه لأن المفروض أنه غير قادر عليه. فإذا عدم ذكر القيد لا يكون دليلا على إرادة الإطلاق في عالم الثبوت والواقع. إذا لابد أن نفترض أن النسبة بين الإطلاق والتقييد في عالم الإثبات هي نسبة العدم والملكة، يعني إنما نستكشف من عدم ذكر القيد في مقام الخطاب نستكشف الإطلاق متى؟ إذا كان المتكلم قادرا على ذكر القيد. وأما إذا فرض لسبب من الأسباب أن المتكلم كان يمتنع عليه ذكر القيد فلا يستكشف من عدم ذكر القيد الإطلاق. قال: غير أن التقابل على أقسام، فتارة يكون بين أمرين وجوديين كالتضاد السواد والبياض، كالتضاد بين الاستقامة والانحناء. يقول: هذا الخط مستقيم، هذا الخط منحني. هذه أوصاف الخط. الخط إما مستقيم وإما منحني، من الواضح أنه يوجد تضاد بين الاستقامة والانحناء، لا يمكن أن يكون خط واحد في آن واحد مستقيما ومنحنيا. وأخرى يكون بين وجود وعدم كالتناقض بين وجود البصر وعدمه. وثالث يكون بين وجود صفة في موضع معين وعدم تلك الصفة في ذلك الموضع، مع كون الموضع قابلا لوجود تلك الصفة فيه، حيث الموضع من قبيل البصر والعمى. إذا متى يتصف الموجود بأنه أعمى؟ إذا كان قابلا للبصر. فإن العمى ليس عدم البصر ولو في جدار، ليس عدم البصر مطلقا، بل هو عدم البصر في كائن حي يمكن في شأنه أن يبصر. وعلى هذا الأساس إذا علمت بأن التقابل إما تضاد إما تناقض إما عدم وملكة وإما تضايف، السيد الشهيد كان أن ينبغي أن يذكر أيضا التضايف لأنه من أقسام التقابل، لكن حيث أنه لم يحتمل أحد أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت تقابل التضايف، فلهذا لم يذكره. قلت فإن قلت العد هنا سيذكر قولين، أقول لأن القول الثالث سيذكره في الحلقة الثالثة، هناك سيشير إلى أن السيد القوي ذهب إلى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت واللحاق تقابل المتضادين، تقابل أمرين وجوديين. قالوا على هذا الأساس اختلف الأعلام في أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين من أي واحد من هذه الأنحاء، هل هو التراب؟ هل هو العدم والملكة؟ أو هو الوجود والعدم؟ قال ومن الواضح على ضوء ما ذكرناه أنه ليس تضادا، هذا القول خارجه. لماذا؟ لأننا قلنا أن الإطلاق هو عدم ذكر الخصوصية والتقييد هو ذكر الخصوصية الزائدة، لأن الإطلاق الثبوتي ليس أمرا وجوديا بل هو عدم لحاظ القيد، ولكن يبقى عدم لحاظ القيد في الموضع القابل أو عدم لحاظ القيد مطلقا. قال ومن هنا قيل تارة بأنه أي التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت من قبيل تقابل البصر وعدمه، فالتقييد بمثابة البصر أمر وجودي والإطلاق بمثابة عدمه يعني عدم ذكر القيد، هذا من قبيل تقابل البصر وعدمه يعني من قبيل تقابل التناقض. وقيل أخرى أنه من قبيل التقابل بين البصر والعمى يعني من قبيل التقابل بين الملكة وعدمها، فالتقييد بمثابة البصر والإطلاق بمثابة العمى يعني عدم وملكة. هذا كله في مقام الثبوت. حتى مختار الأستاذ الشهيد ما هو؟ مختار الأستاذ الشهيد أن النسبة بينهما هي التناقض، يعني تقابل الوجود والعدم لا تقابل البصر والعمى. وأما التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين فهو من قبيل تقابل البصر والعمى بلا إشكال بدون شك، بمعنى أن الإطلاق الإثباتي الكاشف عن الإطلاق الثبوتي، ما هو الإطلاق الإثباتي؟ هو عدم ذكر القيد في حالة يتيسر للمتكلم في تلك الحالة ذكر القيد، وإلا إذا لم يتيسر له أن يذكر القيد اختلفوا في الواقع كان مراده القيد لا يستطيع أن يبينه. إذا لا نستطيع أن نستكشف من عدم ذكر القيد خطابا أنه عدم إرادة القيد واقعا وثبوتا. لماذا؟ حتى لو كان يريد القيد لا يستطيع أن يبينه، وإلا لم يكن سكوته عن التقييد كاشفا عن الإطلاق الثبوتي. نعم نعم في ثمرة إن شاء الله تظهر في محله. واحدة من الثمرات هذه إذا قلنا بأنه التقابل بينهما العدم والملكة ثبوتا، فإذا رأينا أنه هنا تقابل لا يوجد في مقام الإثبات يعني لا يمكن أن يقيد، الكلام كان غير قابل للتقييد، العدم والملكة يقول ماذا؟ يقول غير قابل للإطلاق، لأن التقابل بينهما لابد أن الموضوع يكون قابل، فإذا لم يكن قابل للتقييد فهو غير قابل ماذا؟ للإطلاق، لأن التقابل عدم وملكة. إذا غير كان قابل للبصر فهو غير قابل ماذا؟ للعمى. إذا كان غير قابل للتقييد الذي هو بمنزلة البصر فهو غير قابل ماذا؟ للإطلاق. خب إذا قلنا أن التقابل في الواقع أيضا عدم وملكة فإذا كان غير قابل للتقييد هنا فهو غير قابل للتقييد هناك. فإذا غير قابل للإطلاق هنا غير قابل للإطلاق هناك. إذن في الواقع يكون مهمل لا مقيد ولا مطلق. أما بناء على النقيضين فإذا استحال أحدهما يكون الآخر ماذا؟ ضروري الوقوع، لأن التقابل بينهما تقابل النقيضين. إذا ارتفع الوجود لابد أن يكون العدم، إذا ارتفع العدم لابد أن يكون الوجود، استحالة ارتفاع النقيضين. قال الحالات المختلفة لاسم الجنس. الإخوة يتذكرون نحن قلنا بأنه تارة يكون الإطلاق شموليا وأخرى يكون الإطلاق بدليا. الآن نريد أن نعرف ما هي تلك الموارد التي يمكن أن يكون اسم الجنس يستفاد منه الإطلاق الشمولي، وما هي تلك الموارد التي يمكن لاسم الجنس أن تفيد الإطلاق البدلي. من هنا لابد أن نتعرى للحالات المختلفة باسم الجنس، فإن اسم الجنس له حالات مختلفة، تارة يكون معرفا وأخرى يكون منكرا وثالثة لا يكون لا معرفا ولا مذكرا. هذه الحالات الثلاثة نستعرضها لنرى أنه متى يمكن لاسم الجنس أن يفيد الإطلاق الشمولي، ومتى يمكن لاسم الجنس أن يفيد الإطلاق البدلي. قال مما ذكرناه يتضح أن أسماء الأجناس لا تدل على الإطلاق بالوضع، وإنما تدل على الإطلاق ماذا؟ بقرينة الحكمة. خب قرينة الحكمة متى تتم؟ قرينة الحكمة تتم في ذلك المورد الذي يمكن أن يوجد إطلاق، ويمكن أن يذكر القيد، ويمكن أن يكون شموليا ويمكن أن يكون بدليا. أما إذا لم يمكن إلا بدليا فلا يمكن أن تستفيد منه الإطلاق الشمولي. قال بل بالظهور الحالي وقرينة الحكمة. هو الاسم الجنس ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون معرفا بالألف واللام، بيع اسم من أسماء الأجناس، من قبيل الشجر، من قبيل البقر، من قبيل الإنسان، وهكذا باقي أسماء الأجناس. ولكن تارة يعرف اسم الجنس فيقول أحل الله البيع، هذه الألف واللام ماذا؟ تكون معرفة، معرفة للبيع. فستأتي كيف أنه معنى هذا التعريف ما هو. الأولى أن يكون معرفا اسم الجنس من قبيل كلمة البيع في أحل الله البيع. الثاني أن يكون اسم الجنس منكرا بتنوين التنكير. الإخوة يتذكرون في علم النحو درسوا هناك أنه من علامات الاسم ما هو؟ التنوين. وذكروا أقساما متعددة للتنوين، قالوا التنوين إما تنوين التمكين، إما التنكير، إما المقابلة، إما العوض، إما الترنم بتعبير ابن عقيل، إما الغالي، وأقسام متعددة ذكروه في ابن عقيل. خب الأقسام تلك الآن مو محل كلامنا، محل كلامنا تنوين التنكير. ما هو المراد من تنوين التنكير؟ تعلمون بأن الأسماء أيضا على أقسام، بعض الأسماء تكون معربة ومنصرفة، مثل علي، علي هم معرب وهم منصرف. بعض الأسماء معربة ولكنها غير منصرفة، مثل أحمد فإنه اسم معرب ولكنه غير منصرف. وبعض الأسماء لا هي معربة ولا هي منصرفة، مثل خالوي، مثل سيبوي ونحو ذلك. فهذه لا هي معربة ولا هي منصرفة. تنوين التمكين، تنكير الذي ذكره هنا، بحسب الاصطلاح النحوي يستفاد منه في تلك الأسماء التي لا تعرب ولا تنصرف، لا هي معربة ولا هي منصرفة. خب كيف يستفاد منها؟ مرة تريد أن تقول رأيت شخصا اسمه سيبوي، وذاك الشخص أيضا مشخص عند السامع، لأن السيبوي لا يطلق إلا على من؟ على ذلك النحوي المعروف. هنا عندما تأتي به في الجملة تقول رأيت سيبويه، لا إعراب ولا انصراف. وأخرى ليس مرادك ذلك سيبويه ذلك المعقود المعروف، وإنما مرادك الشخص اسمه سيبويه. أي شخص بأي مواصفات كان هنا لكي تخبر السامع أنك رأيت شخصا اسمه سيبويه، مو ذاك سيبويه المعروف، تنون الكلمة حتى تشير إلى أنه أي شخص، ليس مراد ذلك سيبويه المعروف. فتقول مررت بسيبويه كما في المثال، وبسيبويه آخر. هذه التنوين في سيبويه تفيد التنكير، يعني نفي أي شخص كان. مثال آخر أضرب حتى يتضح. صح، مرة الشخص يتكلم تقول له صح، هذا تريد أن تقول له أسكت، هذا الحديث الذي أنت تتكلم فيه أنا لا أرضى أن أسمعه لأنه غيبة مثلا، لكن لا أمنعك أن تتكلم، تكلم في علم من العلوم، تكلم في أي مطلب آخر، ولكن هذا الكلام الذي أنت بصدده أسكت عنه. إذا صح تريد أن تقول للمتكلم ماذا؟ أسكت ولا تتكلم في هذا الكلام الذي الآن تتكلم فيه، أما تكلم بكلام آخر ولا تكلم يقول أنت حر. ومرة تقول له فهم بالتنوين، تريد أن تقول له لا تتكلم لا بهذا الكلام ولا بأي كلام آخر. هذه الصهين، هذه التنوين الموجودة في صح، تريد أن تشير لماذا؟ تريد أن تنكر، تقول أسكت مطلقا أي كلام كان، هذا الذي تتكلم فيه أو في كلام آخر. هذه التنوين التي تلحق الأسماء المبنية وغير المعربة، غير المعربة وغير المنصرفة، هذه التنوين تسمى بتنوين التنكير. لكن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه استعمل هذا التنوين في تلك الأسماء التي هي معربة ومنصرفة. لعله أن يقال بأنه لا مناقشة في الأمثال، السيد الشهيد يريد أن يقول بأنه تارة أن التنوين يفيد التنكير، فتقول جئني برجل أو رأيت رجلا. خب مراد من الرجل يعني رجل بخصوصه، أي رجل منكرة غير معرف. إذن الحالة الثانية لاسم الجنس هو أن يكون نكرة في قبال ماذا؟ أن يكون معرفة. هل الدال على النكرة ماذا؟ هل التنوين أو أي شيء آخر؟ الحالة الثالثة لا أن يكون نكرة ولا أن يكون معرفتان، هذه هي الحالات الثلاث. قال الثانية أن يكون منكرا أي منونا بتنوين التنكير من قبيل كلمة رجل في جاء رجل أو جئني برجل. الثالثة أن يكون خاليا من التعريف والتنكير كما في حالة كونه منونا بتنوين التنكين. التنوين التمكين ما هي؟ ذلك التنوين الذي يلحق الأسماء المعربة والمنصرفة، علي محمد ونحو ذلك. كما فيها طبعا علي محمد مو مثال لها، لماذا؟ باعتبار علي محمد مو من أسماء الأجناس وإنما من الأعلام الشخصية. كما في حالة كونه منونا بتنوين التمكين أو كونه مضافا، لا هو معرف بالألف واللام ولا فيه تنوين تنكير. يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ويلاحظ أن اسم الجنس يبدو بوضعه الطبيعي في الحالة الثالثة. السلام عليكم. ويلاحظ أن اسم الجنس يبدو بوضعه الطبيعي وبدون تطعيم لمعناه في الحالة الثالثة، لم يضف إليه لا تعريف ولا تنكير. إذن بوضعه الحالي أكرم عالم البلد، إذا فرضنا أن عالم البلد لا يجعله معرفة، لأنه افترض أنه يوجد في المنطقة علماء بلد كثيرين، أو ذاك الإنسان الذي كان يصدق عليه عالم البلد ليس واحدا وإنما عشرة. فهنا أكرم عالم البلد، وفرضنا أن هذا العنوان لا يصدق على شخص واحد وإنما يصدق ماذا؟ على عشرة، لأنه في كل شهر أو في كل شهر يوجد هناك شخص يقوم بهذه الوظيفة وهي أنه عالم البلد. فهنا لا يوجد لا تعريف كما هو واضح، ولا يوجد ماذا؟ تنوين يعني، ولا تنكيون، بل يوجد إضافة، لا هو تعريف ولا هو تنكيون. قال بدون تطعيم لمعناه في الحالة الثالثة، ولكن بينما يطعم اسم الجنس في الحالة الثانية بشيء من التنكير، ويطعم اسم الجنس في الحالة الأولى بشيء من التعريف. قال بينما يطعم اسم الجنس في الحالة الثانية بشيء من التنكير، ويطعم في الحالة الأولى بشيء من التعريف. أما الحيثية التي طعم بها مدلول اسم الجنس في الحالة الثانية فأصبح نكرة، فإنها تفيد الوحدة. إذا قال رأيت رجلا أو مررت برجل، هذا التنوين تنوين وماذا؟ تنوين التنكير، يعني مررت برجل واحد، رأيت رجلا واحد. أكرم عالما، وفرضنا أن النون نون التنكير، يعني أكرم عالما أي عالم، فالإطلاق يكون إطلاقا ماذا؟ بدليا، أكرم هذا العالم أو هذا العالم أو هذا العالم ونحو ذلك. أما إذا قال أكرم العالم، وقلنا أن اللام ألف واللام تفيد التعريف، يعني كل ما يصدق عليه أنه عالم فيجب ماذا؟ إكرامه. هذا الإطلاق ماذا يصير؟ إطلاق شمولي. إذا طعم اسم الجنس بالتعريف فيفيد ماذا؟ الشمولية. وإذا طعم اسم الجنس بالتنكير فيفيد ماذا؟ البدلية. قال فأصبح نكرة، فالمعروف أن تلك الحالة، الحالة الثانية، فالمعروف أنها حيثية الوحدة. إذن فالنكرة موضوعة للطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة. فإذا رأينا اسم جنس طعم بالتنكير، يعني كان فيه تنوين التنكير، فالإطلاق ماذا يكون؟ يكون بدليا. ولهذا لا يمكن أن يكون الإطلاق شموليا حين ينصب الأمر على نكرة، مثل قولنا أكرم عالما، هنا بعد التنوين تنوين التنكير، فيريد المولى أن نكرم عالما أي عالم، هذا أو هذا أو هذا. وذلك لأن طبيعة عالم مثلا حين تتقيد بقيد الوحدة، طبعا هذا قوله مثلا إشارة إلى أنه قد يناقش في هذا كما يأتي بيانه إن شاء الله في الحلقة الثالثة وأصحاب أعمق. وذلك لأن طبيعة عالم مثلا حين تتقيد بقيد الوحدة لا يمكن أن تنطبق على أكثر من واحد أي واحد، فلهذا قلنا الإطلاق البدلي هو إطلاق أو، وهو معنى الإطلاق البدلي. وأما الحيثية التي طعم بها مدلول اسم الجنس في الحالة الأولى فأصبح معرفة، فتلك الحالة ما لا تفيد؟ تفيد التعيين، والتعيين يفيد الشمول. فعندما يقول أكرم العالم، وفرضنا أن هذه الألف واللام ألف ولام جنس، لا ألف ولام عهد ذكري، لا ألف ولام عهد حضوري. شوفوا مرة أنت حديثك مع شخص خاص، لتتكلمون عن عالم خاص، ثم في سبب الحديث تقول أكرم العالم، لأنه بعد أن ذكرت أن هذا العالم خصوصياته كذا كذا كذا كذا، المولى يقول ماذا؟ يقول أكرم العالم. وهذا هو أي عالم؟ هذا العالم الذي كان كنا بصدده الحديث عنه بصدد ذكره، بصدد بيان خصائصه، بصدد بيان تقواه، بصدد بيان خصوصياته العلمية، فهنا اسم الجنس. ولكن هذه الألف واللام، ألف واللام للعهد الذكري، لا ألف واللام لإفادة العموم. في مثل هذا لا تفيد العموم والإطلاق الشمولي. وأخرى العالم جالس وأنا أتكلم مع هذا العالم، فجاء المولى ووجد أن هذا العالم واقعا يستحق أن يكرم، فيقول لي ماذا؟ أكثر للعالم هذا العهد ماذا؟ عهد حضوري مو عهد ذكري. الآن العالم حاضر أمامي، وهذه الألف واللام تفيد ماذا؟ تفيد العهد الحضوري، لأنه معهود حاضر الآن أمامي. وثالثا لا هو عهد ذكري ولا هو عهد حضوري، بل هو عهد ذهني. يعني لم يكن هذا العالم موجودا حضورا ولم يكن الحديث عنه، ولكن أنا حيث أني أدرس عند شخص معين، عندما يقال لي عالم على ذهني مباشرة العين يتوجه إلى ذلك العالم الذي هو أستاذ. فهذا العهد نسميه عهد ماذا؟ عهد ذهني، لا هو مذكور في الكلام سابقا ولا هو معهود حاضر أمامي، بل لأني أنا كأني لا أرى في هذا العالم عالما إلا هذا الأستاذ بكثرة علمه والخصوصيات التي يتميز بها. فهذا العهد يسمى ماذا؟ عهد ذهني. العهد الذهني أيضا على قسمين، تارة عهد ذهني خاص وأخرى عهد ذهني عام. مراد من العهد الذهني الخاص هذا المثال الذي ذكرته، مراد من العهد الذهني العام ألف واللام المفيدة للجنس. شنو مراد الألف واللام المفيدة للجنس؟ العهد الذهني فيها عام. شوف كل إنسان عندما يعلم بمجموعة من المعلومات، هذه المعلومات أسماء الأجناس كل واحدة فيها خصوصية من الخصوصيات. يعني أنت عندما تقول نار وتقول النار، ما الفرق بينهم؟ ما الفرق بين قولك نار والنار؟ الجواب في علم النحو يقول هذا معرفة وذاك نكرة. ما معنى أن النار معرفة؟ ما معنى أنها معرفة؟ كل إنسان يملك تصورات عن النار أو لا يملك تصورات، يعني يملك تصور أن النار مضيئة، أن النار محرقة، أن النار خارة، وتتميز عن البارد الذي لا هي محرقة ولا هي حارة ولا ليس ذهنه إلى نار خاصة، ليس ذهنه في هذا النار الموجود في الموقد أو في هذا الإناء أو في هذا المكان، هذه أفراد تلك النار العامة. نعم النظر إلى نفس النار بما لها من المواصفات التي تميزها عن شيء آخر. هذه الألف واللام تفيد التعريف، يعني ماذا؟ يعني تريد أن تشير إلى اسم الجنس الذي له تلك المواصفات في ذهنك التي تميزها عن اسم جنس آخر. فهنا يوجد عهد ذهني، ولكن عهد ذهني خاص لعام، عهد ذهني عام. عهد الذهني الخاص هو الذي قلنا لخصوصية عالم معينة، عندما يقول العالم ذهني يتبادر لمن؟ ذلك العالم الذي هو أستاذي. عندما يقول تفاح، قبلته التفاح تشمل التفاح الإيراني والتفاح العراقي والتفاح اللبناني وأي تفاح من بلد آخر، ولكن حيث أنه أنا عندما كنت أكل دائما أكل التفاح اللبناني، فبمباشرة أن يقول لي ائتني بتفاح ذهني يروح يذهب إلى التفاح اللبناني. خب هنا كان مذكور في الكلام؟ لا. حاضرا؟ لا. لعن هذا العهد ماذا نسميه؟ نسميه العهد الذهني الخاص في قبال العهد الذهني العام الذي يوجد لكل اسم جنس من أسماء الأجناس. واضح المطلب؟ قال فاللام يعني الألف واللام التي تدخل اسم الجنس التي تفيد التعريف، صلام مراجع الألف واللام التي تفيد التعريف التي عندما تدخل على اسم الجنس. صلامو تعين مدلول مدخولها وتطبق المدلول على صورة المألوفة، وهذا هو المراد من التعيين، يعني أن اللام تعين المدخول وتطبق ذلك المدلول على صورة مألوفة عند الإنسان. حتى هذه الصورة المألوفة إما للعهد الحضوري، إما للعهد الذكري، وإما للعهد الذهني، والعهد الذهني إما للذهني الخاص وإما للذهني العام. قال حتى تلك الصورة المألوفة عندما تريد هذه اللام أن تطبقها على صورة المألوفة إما بحضور الصورة فعلا كما في العهد الظهوري. شنو حضور الصورة فعلا؟ أنت عندما تمر إلى الأخ الآن توجد عندي صورة منتقشة في ذهني، لو فرضت أنني أغمضت عيني بعد انقطعت الرابطة بيني وبين الأخ، توجد عندي صورة أخرى، ولكن هذه نفس هذه الصورة ولا صورة ثانية؟ هذه الصورة التي عندي بعد أن أغمضت عيني نفس الصورة الأولى ولا صورة ثانية؟ صورة ثانية. لماذا؟ لأن الصورة الأولى كانت متوقفة على أن أنظر إليها خارجة، والآن مو متوقف على شيء. ومن هنا نسمي الأولى صورة حسية ونسمي الثانية صورة خيالية. فلهذا يقول إما بحضورها فعلا تلك الصورة كما في العهد الحضوري، وإما تلك الصورة ذكرت سابقا. والآن عندما جاء المتكلم والمولى بين قال أكرم العالم، يريد أن يشير بهذه اللام إلى ماذا؟ بهذه الألف واللام إلى ذلك العالم الذي ذكرنا اسمه وذكرنا رسمه وصورته سابقا. وإما بذكرها أي الصورة المألوفة سابقا كما في العهد الذكري، وإما باستئناس ذهني خاصا بها أي بتلك الصورة المألوفة لم تذكر وليست هي حاضرة بالفعل، ولكنه أين من أين موجودة؟ أنا عندي استئناس خاص بتلك الصورة. وثالثة كما في العهد الذهني، وإما باستئناس ذهني عام بتلك الصورة كما في لام الجنس. إذن ما معنى أن هذه اللام لام التعريف لام الجنس؟ يعني تريد أن تقول أن ذلك الاسم الذي هو اسم الجنس مهما له من المواصفات التي تميزه عن أسماء الأجناس الأخرى، هذه اللام التي تدخل على النار تريد أن تشير إلى هذا؟ إلى هذا. اللام عندما تدخل على الشجر عندما قال الشجر، يعني ماذا لم يقول لك؟ يعني ذا اسم الجنس الذي له تلك المواصفات. ما هي المواصفات؟ الذي له نمو، هذا الموجود الذي له نمو. خب هذه الصفة غير موجودة في غير هذا الموجود، ما موجودة في الجماد، ما موجودة في الحجر. فإذن هل ألف واللام عندما نقول ألف واللام للجنس تريد أن تشير إلى تلك المواصفات والخصوصيات الموجودة لاسم الجنس بما هو اسم الجنس، مو هذه الشجرة بالخصوص هذه الشجرة بالخصوص. عندما يقول إنسان الإنسان، الإنسان يعني شنو؟ يعني ذلك الموجود الذي في ذهنك الذي له المواصفات الخاصة. ما هي المواصفات الخاصة؟ أنه متحرك بالإرادة، أنه ناطق، أنه متكلم، أنه مفكر ونحو ذلك. فعندما يقول الإنسان هذه الألف واللام تريد أن تشير إلى ماذا؟ إلى أن مرادي من اسم الجنس اسم الجنس الذي له تلك المواصفات التي تحدها في ذهنك. قال فإن في الذهن لكل جنس، يعني لكل اسم جنس، انطباعات معينة تميزها ماذا عن اسم جنس آخر، تشكل لونا من الاستئناس العام الذهني بمفهوم ذلك الجنس. فإن قيل النار دلت الكلمة على ذات المفهوم في قبال غيره من المفاهيم، وأما إن قيل النار إشارة إلى المفهوم بما له من المواصفات التي تميزه عن مفهوم آخر. وإن قيل النار وأريد باللام لام الجنس، لأنه تارة يريد من اللام العهد الحضوري، وأخرى يريد العهد الذكري، وثالثة يريد العهد الذهني الخاص. وإذا أراد العهد الذهني العام فعند ذلك يريد تلك المواصفات التي تميز النار عن غيره من الموجودات. وأريد باللام لام الجنس أفاد ذلك تطبيق هذا المفهوم على حصيلة تلك الانطباعات، وبذلك يصبح اسم الجنس معرفة. طب النتيجة ماذا هسه؟ فهمنا ما هو المراد. قال واسم الجنس في حالة كونه معرفة، وكذلك في الحالة الثالثة يعني لا هو معرفة ولا هو نكرة يصلح أن يكون المراد منه ماذا؟ الإطلاق الشمولي. وكذلك في الحالة الثالثة التي يخلو فيها من التعريف والتنكير معا، يعني من التعريف والتنكير، يصلح للإطلاق الشمولي. فإذا كانت الكلمة أو اسم الجنس معرفا بلام الجنس، أو كان لا فيه تنوين التنكير ولا فيه لام التعريف، في هاتين الصورتين يمكن أن يراد منه الإطلاق الشمولي. ولهذا إذا قلت أكرم العالم وأردت الألف واللام، يا ألف واللام لام الجنس، مو أردت العهد الحضوري أو العهد الذكري أو العهد الذهني القاض، جاءت قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق الشمولي في كلمة العالم. أو إذا قلت أكرم عالم البلد، وقلنا أن هذا العنوان ينطبق على 10، فإنه يجب إكرامهم جميعا ويكون الإطلاق شموليا. الانصراف فيما يرتبط بالانصراف، هذا مثال جيد للعهد الذهني باستئناس خاص. الانصراف مثال جيد لما هو عهد ذهني باستئناس خاص. إذا أردنا أن نضرب مثال، مثاله في باب الانصراف في الاستئناس الذهني الخاص. تارة أن الإنسان، ذكرنا مثال أن الإنسان عندما يطلق لفظ، اللفظ عام لأنه اسم جنس، ولكن مباشرة يتبادر ذهنه إلى حس. فلو سألنا أو فتشنا عن منشأ التبادر وجدنا أن منشأ التبادر كثرة الوجود الخارجي، وإلا ليس منشأ التبادر أن اللفظ موضوع لهذا المعنى لهذه الحس. أنت عندما تعيش في كربلاء المقدسة، عندما تقول ائتني بماء، السامع يتبادر ذهنه مباشرة إلى ماذا؟ إلى ماء الفرات، لأنه في كربلاء لا يوجد إلا ماء الفرات. إذن ماء الفرات، هل لفظ الماء موضوع لماء الفرات؟ لا، لفظ الماء موضوع للماء، المعنى العام الذي احدى حصصه ماء الفرات. لكن لماذا بمجرد ان تسمع ماء يتبادر ذهنك الى ماء الفرات؟ منشأه كثرة الوجود الخارجي. انت عندما تقول في ايران او في اي بلد اخر، تقول تعاملت مع زيد ودفعت اليه نقودا او دفعت اليه المال، مباشرة الذهن إلى أي مال ينصرف؟ إلى أي عملة؟ لا، ينصرف إلى العملة التي هي موجودة في ذلك البلد. لماذا؟ لأن الوجود، لأن كثرة الوجود إنما هو بتلك العملة. منشأ التبادر ليس أن اللفظ موضوع لتلك الحصة الخاصة، لا، اللفظ موضوع ماذا؟ بمعنى عام. ولكن لماذا عندما أسمع المال يتبادر ذهني إلى حصة خاصة؟ كثرة الوجود الخارج. إذا كان انصراف الذهن من اللفظ العام إلى حصة خاصة من المعنى، منشأ التبادر، إذا كان منشأ التبادر هو كثرة الوجود، فلا قيمة لهذا التبادر، وإنما يؤخذ بإطلاق الكلام. يعني الذي سمع لفظ الماء يستطيع أن يأتي بماء غير ماء الفرات، ولا يستطيع للمولى أن يعترض علي لماذا جئتني بماء غير ماء الفرات، أنا كنت أريد ماء الفرات، يقول لن تنفد دالا على ذلك. وهذا معنى قولهم أن الانصراف الناشئ من كثرة الوجود لا يؤثر على الإطلاق، بل الإطلاق تام حتى لو كان هناك انصراف للذهن إلى حصة خاصة، ولكن بشرط أن يكون منشأ الانصراف ماذا؟ كثرة الوجود لا شيء آخر. واضح هذا المطلب؟ إذن إذا قال المولى في بعض الأحيان لفظا عاما ولكن انصرف ذهننا إلى حصة خاصة وكان منشأ الانصراف كثرة الوجود الخارجي، هل نستطيع أن نتمسك بالإطلاق أو لا نستطيع أن نتمسك؟ نستطيع أن نتمسك. لماذا؟ لأن هذا الانصراف لا يؤثر على الإطلاق بالنسبة إلى اللفظ للمعنى العام. نعم يوجد عندنا انصراف آخر ليس منشأه كثرة الوجود وإنما منشأه كثرة الاستعمال، هذا بحث آخر فيه. قال قد يتكون نتيجة لملابسات أنس ذهني خاص بحصة معينة، إذن هذا هو العهد الذهني الذي منشأه استئناس ذهني خاص، أنس ذهني خاص بحصة معينة من حصص المعنى الموضوع له اللفظ، كما ضربنا مثال لفظ الماء موضوع لمعنى عام وماء الفرات إحدى حصص ذلك المعنى العام، وهذا الأنس على نحوين، إما منشأه كثرة الوجود وإما منشأه كثرة الاستعمال. إذا كان الأنس والانصراف منشأه كثرة الوجود فلا يؤثر على الإطلاق، الإطلاق تام ويمكن التمسك بإطلاق اللفظ وإن انصرف الذهن إلى حصة خاصة، ولكن إذا كان منشأ الانصراف هو كثرة الوجود الخارجي أحدهما أن يكون نتيجة لتواجد تلك الحصة في حياة الناس وغلبة وجود تلك الحصة على سائر الحصص الأخرى، هذا منشأ، والآخر أن يكون نتيجة منشأ الانصراف، منشأ انصراف الذهن من اللفظ العام إلى حصة خاصة، أن يكون نتيجة لكثرة استعمال اللفظ وإرادة تلك الحصة على طريقة تعدد الدال والمدلول. هذا احنا ما بيناه جيدا لانه وقت مو كافي، القسم الاول بيناه، القسم الثاني بيانه سيأتي غدا. اما النحو الاول فلا يؤثر على اطلاق اللفظ شيئا لانه انس ذهني بالحصة، هذه بالحصة متعلقة بانس، لانه انس ذهني بالحصة مباشرة دون ان يؤثر في مناسبة اللفظ لها اي لتلك الحصة، او ان يزيد في علاقة اللفظ بما هو لفظ بتلك الحصة الخاصة، بخلافه في كثرة الاستعمال فان اللفظ تكون له علاقة خاصة ماذا مع هذه الحصة الخاصة، ومن هنا اذا اطلقت قد يكون المولى اعتمد ماذا؟ اعتمد على هذا الانس الموجود بين هذا اللفظ العام وبين هذه الحصة الخاصة فاراد الحصة الخاصة وان لم ينسب دالا على ذلك. فاذا لم يكن الانصراف ناشئا من كثرة الاستعمال بل كان الانصراف ناشئا من كثرة وجود الخارجي، هذا لا يوجد لنا علاقة خاصة بين اللفظ وبين الحصة الخاصة، وإنما العلاقة بين اللفظ تبقى محفوظة مع المعنى العام. فإذا كانت العلاقة محفوظة بين اللفظ والمعنى العام فإنه نستكشف من اللفظ المطلق معنى مطلقا، وإن كان الوجود وكثرة الوجود لحصة خاصة من ذلك المعنى المطلق. وكما تظهر في هذه الحيثية وهو أنه لو هذا المملوك هذا العبد لو ذهب وجاء بماء غير ماء الفرات كما لو قلنا في كربلاء كان، لا يستطيع المولى أن يعترض عليه لماذا جئتني بماء غير ماء الفرات، يستطيع العبد أن يحتج تقول أنت قلت أريد ماء وهذا ماء، يقول الغالب بل لا يوجد في كربلاء غير ماء الفرات، يقول نعم ولكن أنت لفظك كان مطلق واللفظ المطلق يدل على المعنى المطلق، اما اذا كان الانصراف ناشئا من كثرة الاستعمال، يعني ان كثرة الاستعمال اوجدت علاقة خاصة بين اللفظ وبين حصة خاصة من المعنى، عند ذلك بعد لا يمكن التمسك باطلاق اللفظ. بيانه يأتي والحمد لله رب العالمين.